بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. شرعنا بالأمس في باب الغسل وهو الطهارة الكبرى، ذكرنا حده وحكمه وأن الأصل فيه الوجوب، وذكر المصنف رحمه الله تعالى 6 من الموجبات، وشرعها أو بدأها بخروج المني دفقا بلذة، لا بدونهما من غير نائم، لا بدونهما من غير نائم. فالأصل في الناقض أو الموجب الأول هو خروج المني، خروج المني، لكن يشترط فيه أن يكون على وجه الصحة، والأصح أيضا كما ذكرنا أنه لا يشترط فيه وصف آخر، بمعنى أنه متى ما رؤي المني حينئذ وجب الغسل، سواء كان يقظان أو نائم فيستوي. ولما اشترط المصنف الدفق وأن يكون بلذة، حينئذ لابد من التفريق بين النائم واليقظان، لأن ليس من الأمر الواضح البين أن يوصف النائم إذا خرج منه المني أن يكون بشهوة، هذا بعيد. ولذلك قيل فإنه لا لذة لهم يقينا لفقد إدراكه. الذي يعبر عنه بأنه لشهوة هو الذي يدرك ما يصنع أو يدرك ما يفعل، أما النائم حينئذ لا بد من التقدير، لذلك جعلوه في بأن اللذة حاصلة حكما لا حقيقة. والصواب أن يقال بأنه مطلقا لعموم قوله الماء من الماء، ولا فرق حينئذ بين النائم واليقظان، وهذا كما ذكرنا أنه مذهب الشافعية، هو مطلق كما نص النووي رحمه الله تعالى بأنه لا فرق بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر أو بغير سبب، سواء خرج بشهوة أو غيرها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، فمطلقا، لأن النص مطلق عام، إنما الماء من الماء، الماء من الماء، نعم إذا رأت الماء، حينئذ نقول متى ما رؤي الماء الذي هو المني حينئذ وجب الغسل. فإن انتقل ولم يخرج نقول النبي صلى الله عليه وسلم علقه على الرؤيا، علق الوجوب بالرؤيا. فإن وجدت الرؤيا، حينئذ رؤيا بصرية، إن وجدت وجد الحكم، وإن لم توجد حينئذ نحتاج إلى دليل بأنه إذا انتقل ولم يخرج اغتسل له، نحتاج إلى دليل، ولا دليل، الأصل عدم، حينئذ صار محتملا لأن يطلق عليه وصف الجنب أو لا، لأن بعض أهل العلم يرى أنه إذا انتقل ولم يخرج قد يسمى جنبا لبعد الماء عن محله، نقول هذا محتمل وليس متعينا، فإذا احتمل حينئذ لا يصح أن يحمل اللفظ عليه على جهة الإطلاق، والأصل عدم الوجوب، والموجب مشكوك فيه ولا وجوب مع الشك في الموجب. وأما النائم فهذا إن رأى الماء وتيقن أنه مني حينئذ وجب الغسل قولا واحدا، سواء ذكر احتلاما أو لا، هذا متى؟ إذا رأى المني. فحينئذ إذا رأى بللا ولم ير احتلاما، رأى بللا ولم ير احتلاما، إن تحقق أنه مني كالأول، وإن تحقق أنه مذي حينئذ وجب غسل ما أصابه ولا يجب الغسل، لأن المذي لا يوجب الغسل. فإن جهل هل هو مني أو مذي، قالوا هنا ينظر هل ثم سبب قبل نومه أو لا، هل ثم سبب يمكن تعليق الحكم عليه أو لا، فإن وجد كمداعبة ونحوها قيل هذا مذي، لأن هو الظاهر، هو الظاهر إعمالا للظاهر وتقديما له على الأصل. وإن لم يوجد سبب حينئذ فقولان، وفي المذهب أيضا قيل يجب الغسل احتياطا وقيل لا يجب، والأقيس أنه يقال أنه لا يجب. لماذا؟ لأن الناء الموجب مشكوك فيه ولا وجوب مع الشك، لابد أن يرجع إلى اليقين. اليقين ماذا؟ عدم الوجوب، هذا هو اليقين، أنه لم ينزل، فحينئذ إذا أوجب عليه الغسل لابد أن يكون بسبب، والسبب هنا مشكوك فيه، حينئذ اليقين لا يزال بالشك، يعني تيقن هنا عدم أو تيقن الطهارة وليس محدثا، وحينئذ إذا شك في السبب الموجب للحدث الموجب للغسل نقول اليقين لا يزال بالشك، هذا ما يتعلق به الموجب الأول. ويشترط في خروج المني، يشترط أن يكون خارجا منه لا من غيره، خارجا منه لا من غيره. قالوا فإذا اغتسلت المرأة من جماع ثم خرج بعد الغسل مني الرجل، هل نقول رأت الماء وجب الغسل؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس منها، بل هو من زوجها من غيره، فحينئذ لا يتعلق الحكم به هنا. ولذلك قيل لو خرج من امرأة مني رجل بعد الغسل فلا غسل عليها ويكفيها الوضوء، يعتبر ناقضا لأنه خارج من سبيل، خارج من سبيل، فهو ناقض للوضوء. ولا شك أنه يوجب، لا يوجب للاستنجاء لأنه ليس بنجس، وإنما يوجب الوضوء، يوجب الوضوء. وهل يوجب الغسل؟ نقول لا يوجب الغسل. وكذلك لو وطئ دون الفرج يعني الزوج ودب ماؤه فدخل الفرج ثم خرج فلا غسل عليها، لا غسل عليها. في الأول جامع، حينئذ التقى الختانان فوجد سبب الغسل، فخرج بعد الغسل خرج المني منها، هنا وجب عليها الغسل. لكن في الصورة الثانية إذا أنزل وطئ دون الفرج كان يكون مفاخذ ونحو ذلك، فدب ماؤه يعني نزل ماؤه فدخل الفرج حينئذ فخرج، هل نقول رأت الماء فوجب الغسل؟ قل لا، ولا يجب عليها الغسل إلا إذا أنزلت. فحينئذ يقيد قوله خروج المني دفقا بلذة إذا كان منه أو منها، وأما إذا كان من غيره فهذا لا يوجب الغسل، نص على ذلك رحمه الله تعالى. وتغييب حشفة، هذا هو الموجب الثاني، تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا. تغييب تفعيل من غيب الشيء في الشيء، إذا أدخله فيه وأخفاه، غيب الشيء في الشيء لأنه من الغيب، والغيب في الأصل هو الخفاء، الذين يؤمنون بالغيب يعني بالشيء المخفي عليهم ولا يدركونه بحاسة البصر. هنا كذلك تغييب تفعيل من غيب الشيء في الشيء إذا أدخله فيه وأخفاه. إذن عندنا إدخال وإخفاء، تغييب حشفة، تغييب حشفة، حشفة هذا جزء من الذكر الذي هو آلة الجماع، والأصل في إيجاب الجماع، إيجاب الغسل بسبب الجماع والتقاء الختانين، أصله هو استعمال الآلة كلها، حينئذ يوجب الغسل. ولكن جاء النص بترتيب الحكم الشرعي على تغييب بعض الذكر إذا التقى الختانان، وجاء إذا توارت أو جاوز الختان الختان، وإذا غابت الحشفة وتوارت الحشفة، كلها بعض الروايات مبينة أن الحكم يترتب على بعض الذكر لا كله، وإن كان الأصل هو علاج الذكر كله لأنه هو آلة الجماع. تغييب حشفة وهي الكمرة ما فوق الختان من رأس الذكر، وفي المطلع الحشفة ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان، أو ما يعبر عنه برأس الذكر، برأس الذكر، ولكن موضع القطع ليس داخلا في الحشفة، ليس داخلا في الحشفة، وإنما هو خارج عنها، وموضع القطع غير داخل في حكم الحشفة لأنه هو موضع الختان، فإذا كان هو محلا لتعليق الحكم حينئذ لم يكن داخلا فيما جاء فيه النص إذا التقى الختانان. تغييب حشفة عرفنا المراد بها أنها ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان. تغييب حشفة أصلية احترازا عن الحشفة الزائدة التي لا يحكم بكون صاحبها بكونها لذكر، وهي فيما إذا كانت لخنثى، يعني احترازا من الخنثى المشكل، فحينئذ إذا أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج سواء كان أصليا أم زائدا لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل، لأنه يحتمل أنه أنثى وأن هذه الآلة زائدة ولا وجوب مع الزيادة بل مع الأصل، حينئذ يكون مشكوكا فيه والأصل عدم الوجوب. تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت، حشفة الأصلية أو قدرها يعني قدر الحشفة متى إن فقدت، لأنه قد يقطع الذكر فيبقى شيء، أو يقطع فلا يبقى شيء. وهذه المسائل لابد من التصريح فيها حتى تفهم على وجهها. قالوا إن قطع الذكر ولم يبقى شيء فلا حكم، لا يترتب عليه حكم لأنه ليس عنده آلة، حينئذ كيف يجب الغسل؟ لا يجب الغسل ولا يترتب على ذلك حكم من أحكام المترتبة على الحشفة. فإن بقي شيء من الذكر بعد القطع فلا يخلو من أحد ثلاث حالات: إما أن يبقى أقل من مقدار الحشفة، وإما أن يبقى قدر الحشفة، وإما أن يبقى أكثر من قدر الحشفة. هذه ثلاث صور مع الصورة السابقة ولا ينبني عليه شيء، وهو فيما إذا قطع كله من أصله لا يبقى، لا يتعلق به حكم. وأما إذا قطع منه فبقي منه شيء، حينئذ الباقي هذا إما أن يكون أقل من مقدار الحشفة. فإن كان كذلك، إذا قطع بعض الذكر فإن كان الباقي دون قدر الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام باتفاق الأئمة. يعني لو أولج ذلك في الباقي الذي دون القدر، قدر الحشفة، لو أولجه في ذكر في فرج أصلي لا يجب به الغسل باتفاق الأئمة. لو أولج ذلك القدر الباقي الذي هو دون الحشفة في فرج أصلي وهو كان وهو ذكر، حينئذ نقول لا يتعلق به حكم، لا يتعلق به حكم، قيل باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة. وإن كان قدرها فقط تعلقت الأحكام بتغييبه كله دون بعضه، يعني إذا كان الباقي بعد القطع مقدار الحشفة، حينئذ لا تتعلق الأحكام بتغييب بعض ذلك القدر، بل لابد أن يكون كله الباقي. فحينئذ لو بقي من ذكره مقدار الحشفة فأولج بعض الباقي لا كله، هل يجب الغسل؟ لا يجب الغسل، لا يجب الغسل، لأن الأصل الحشفة. ولذلك سيأتي أنه لو أولج بعض الحشفة دون كلها لم يوجب الغسل، وهذا يكاد يكون اتفاق. لو أولج طرف الحشفة لم يوجب الغسل، فكذلك لو أولج بعض ما هو مقدار الحشفة لا يوجب الغسل، لا يوجب، لأنه مقيس عليه. إذن إذا بقي مقدار الحشفة حينئذ نقول يتعلق الحكم بإدخال الباقي كله حتى يترتب عليه الغسل، يترتب عليه الغسل. وإن كان أكثر من قدر الحشفة، إن كان أكثر من قدر الحشفة، فهنا قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. الأول لا بد من تغييب جميع الباقي، هذا إذا كان أكثر من الحشفة، حينئذ هل يتعلق الحكم قبل القولين، هل يتعلق الحكم بمقدار الحشفة أم بكل الباقي؟ هنا محل النزاع. إذا بقي أكثر من مقدار الحشفة هل يتعلق الحكم كإيجاب الغسل ونحوه على إيلاج مقدار الحشفة أم على الباقي كله؟ قولان. قول الأول لابد من تغييب جميع الباقي ولو كان أكثر من حشفة، وهو وجه عند الشافعية، وجه عند الشافعية، لأن الأصل في إيجاب الغسل هو إيلاج الذكر كله، هذا هو الأصل، لأنه آلة الجماع، إيلاج الذكر كله، حينئذ يترتب الغسل. لكن جاء النص بالتخصيص، جاء النص بالتخصيص بالحشفة، فإذا لم توجد حينئذ رجعنا إلى الأصل المتيقن، فإذا لم توجد الحشفة التي خصها الشرع حينئذ رجعنا إلى الأصل المتيقن. وقياس غير الحشفة على الحشفة قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، قياس غير الحشفة على الحشفة قياس مع الفارق. لماذا؟ قالوا لأن الحشفة لا يساويها غيرها ولو كان مثلها. لماذا؟ لأن الحشفة هي مجمع الشهوة، وأما ما عداها قالوا هذا كإدخال إصبعه، لا يشعر بلذة كما يشعر بالحشفة، فإذا قطعت الحشفة حينئذ لا يقوم مقامها في الشهوة وفي التلذذ، فحينئذ قياس مع الفارق، لأن الحشفة رتب عليها الحكم الشرعي لأنها بمجرد الإيلاج يتلذذ، وقد ينزل بمباشرة إيلاج الحشبة. لكن لو أولج غير الحشبة قالوا كإيلاج أصبعه لا يشعر بلذة ولا نحو ذلك. إذن قياس غير الحشبة على الحشبة قياس مع الفارق لأنها مجمع الشهوة. والقول الثاني يتعلق وجوب الغسل بقدر الحشفة، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية، ورجحه النووي وهو المذهب عندنا كما نص عليه الشارح. إذن قوله أو قدرها يعني قدر الحشفة، وذلك فيما إذا لم يبق إلا قدر الحشفة، وهذا واضح. وإذا بقي أكثر من الحشفة فحينئذ يتعلق الحكم على المذهب بماذا؟ بمقدار الحشفة، وأما الزائد فلا يجب ولا يتعلق به حكم. تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت، مراده هنا وهو المذهب أنه إذا حصل ذلك التغييب للحشفة بدون حائل، بدون حائل يعني اللحم باللحم، هكذا قال أهل العلم. فإن وجد حائل مثل أن لف عليه خرقة أو أدخله في كيس لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب، ولذلك علقه على الأصل تغييب حشفة. وإذا كان ثم حائل حينئذ لا يقال بأنه غيب حشفته، وهذا هو الصحيح من المذهب، لأن لانتفاء التقاء الختانين مع الحائل، لأن الحائل هو الملاقي للختان، هذا تعليله، لأن التقاء الختانين الذي جاء الحكم معلقا عليه انتفى، وهنا لم يلتق الختان مع الختان بل التقى الحائل مع الختان، وفرق بينهما، فرق بينهما، ولكن هذا ليس بظاهر. لماذا؟ لأنه سيأتي أن بعض النصوص فيها التصريح إذا جاوزت الحشفة وإذا توارت الحشفة، ثم متعلق الحكم هنا ليس مجرد الإيلاج بحسب بل إيلاج مع شهوة. ولذلك نص بعض أهل العلم ورجحه في الحاشية هنا أنه إن كان الحائل، إن كانت الحشفة مع الحائل يتلذذ بها كالمجامع وجب الغسل، وإلا فلا، وإلا فلا، لأنه إذا لف عليه شيئا قد يكون يتهرب من الغسل، فحينئذ يريد أن يتلذذ دون أن يلتقي الختان بالختان فرارا من الغسل، حينئذ يقال بأن هذا الحائل إن كان يمنع اللذة، يمنع اللذة كأنه لم يكن مجامعا، قالوا انتفى الغسل. وإن كان لا، اللذة كأنها وجودها أو عدمها سواء، وجود الحائل وعدمه سواء، قالوا ترتب عليه الغسل. وإن كان ظاهر النصوص أنه مطلقا متى ما تجاوز الختان الختان، هنا قد تجاوز ولو كان مع حائل، ولو كان مع حائل، فمناط الحكم في النص الذي جاء فيه شرع إذا التقى الختان الختان. فإذا لف عليه خرقة وأولجه في فرج أصلي نقول جاوز الختان الختان، قطعا أنه جاوز الختان الختان، يعني الختان تجاوز الختان بأن الحشفة قد أولجت في موضعها وقد حصل مجاوزة الختان الختان ولو كان معها، هذا ظاهر النصوص. في فرج أصلي، في فرج أصلي، فرج سيأتي أنه قاس عليه القبل والدبر سواء كان من بهيمة ميت حي مطلقا كما سيأتي. في فرج أصلي، في فرج أصلي أصلي احترازا عن الخنثى المشكل، فلو أولج وغيب حشفة أصلية في فرج خنثى مشكل قالوا لا يوجب الغسلة. لماذا؟ لأنه ليس ثم ختان مقطوعا به، إذا التقى الختانان أين الختان الثاني؟ مشكوك فيه، وإذا كان مشكوكا فيه حينئذ لا يوجب الغسل، فنرجع إلى الأصل وهو عدم وجوب الغسل. إذن لا يقال بوجوب الغسل كما لا يقال هناك بالنقض إلا بدليل واضح بين، هنا انتفى الدليل. في فرج أصلي، في فرج أصلي، فلا غسل بوطء قبل غير أصلي على الصحيح من المذهب، فلا غسل بوطء قبل غير أصلي على الصحيح من المذهب. قبلا كان أو دبرا، هذا تفسير للفرج، لأن الفرج كما سبق أنه يطلق على القبل الذكر والأنثى، ويطلق على الدبر، من مس فرجه يشمل الفرج الذي هو الدبر، لأنه ينفرج إذا جلس الإنسان فرج، فحصل فيه معنى الانفراج. قبلا كان أو دبرا، وهذا المذهب أنه إذا كان في قبل هذا واضح لا إشكال فيه، ختان تجاوز الختان، لكن الدبر ليس فيه ختان، صحيح؟ إذا التقى الختانان، إذا جاوز ختان الختان في القبل من الأنثى واضح تجاوز الختان الختان، وأما في الدبر لا يوجد عندنا ختان، لا يوجد عندنا ختان. قبلا كان أو دبرا، دبر هذا المراد به اللواط، يعني لو لاط أو أتى أهله في دبره في دبرها حينئذ تعين الغسل، وجب الغسل وإن لم ينزل، هذا قياس. قيل يوجب الغسل وهو مذهب الجمهور، يعني العلاج في الدبر، هذا المذهب عند الحنابلة، لأنه يجب على الواطئ والموطوء مطلقا، كل واطئ وموطوء وجب عليهم الغسل، قاعدة عامة عندهم. قيل يوجب الغسل وهو مذهب الجمهور، لأن كل منهما يسمى فاحشة، يعني الزنا سمي فاحشة كذلك، واللاتي يأتين الفاحشة أطلق عليه أنه فح، وهو تغييب حشفة أصلية في فرج قبل أصلي، وأطلق عليه أنه فاحشة، والإتيان في الدبر أطلق عليه أنه فاحشة، كل منهما فاحشة. إنكم لتأتون الفاحشة، ولأنه مظنة لنزول المني، مظنة كالنوم بالنسبة للريح، فأقيمت المظنة مقام المئنة أو الحقيقة. وقيل لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى أنه لا يوجب الغسل، يعني لو وطئ في الدبر ولو قيل بأنه حرام، لو قيل بأنه حرام تحريم لا يقتضي وجوب الوضوء ولا وجوب الغسل، يعني لا ينقض الطهارة الصغرى ولا الطهارة الكبرى، ولذلك سبق أنه ليس من النواقض الكذب ولا الغيبة ولا النميمة، كذلك ليس من النواقض هنا فيما لو أولج في دبر مع كونه محرما، وهو ملعون إذا أتى أهله في الدبر، مع كونه ملعون نقول لا ينقض الطهارة الكبرى، إذن عدم الدليل. وكونه محرما لا يكفي لوجوب الغسل، وكونه فاحشة قال لا يوجب الغسل، قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا، هذا نزلت في من؟ في من يطوف بالبيت عريان، سمي فاحشة ومع ذلك لا يعتبر من نواقض الطهارة الكبرى. ذكر المفسرون أنها نزلت في من يطوف بالبيت عريانا، فيما يطوف بالبيت عريانا. إذن الإتيان في الدبر هذا في الأصل أنه لا يتحقق فيه النص، وإذا قيل الأصل عدم النقض، والأصل في هذه الموجبات كالأصل في النواقض، نواقض الوضوء أنها توقيفية، حينئذ يكون الوقوف مع النص هو الأصل. في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، هذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل، تغييب حشفة بالشروط التي ذكرها المصنف. ثم هذا التغييب سواء كان في قبل، وهذا واضح بين لورود النصوص فيها، أو كان في دبر، وهذا هو المذهب اختيار كثير من أهل العلم. وإن لم ينزل يعني ليس الحكم هنا مرتبا على الإنزال، لا، لأنه لو كان مرتبا على الإنزال دخل في الموجب الأول، الموجب الأول هو الإنزال، خروج المني مطلقا، وهنا إيلاج لكن بدون إنزال، فإن أنزل اجتمع فيه موجبان، الذي هو الإيلاج تغييب حشفة والإنزال. وإن لم ينزل، إذ الموجب للغسل التغييب للإنزال إجماعا، حكاه الوزير وغيره، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جلس بين شعابها الأربع، يعني يديها ورجليها، ثم جهدها فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. زاد أحمد ومسلم: وإن لم ينزل، وهي زيادة صحيحة ثابتة، وإن لم ينزل. فحينئذ تعلق الحكم هنا بمجرد الإيلاج، وإن لم ينزل هذا فيه دفع إيهام، لأنه إذا قال إذا جلس ثم جهد، الأصل فيه أنه ينزل، لكن قد لا ينزل، قد لا ينزل. حينئذ نريد الوهم أن الحكم ثابت ومعلق بالإنزال فقط، ولذلك المسألة فيها خلاف بين الصحابة فضلا عن غيرهم. وإن لم ينزل، وكلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق حقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال، ولذلك الجنب هو الذي جامع أو أنزله، جامع أو أنزله. قوبل الجماع بالإنزال، فدل على أن الجماع أعم من مطلق الإنزال. ولأحمد ومسلم عن عائشة مرفوعا: إذا قعد بين شعابها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. مس الختان الختان، ليس هذا على ظاهره، المراد إذا جاوز الختان الختان. ولذلك أجمعوا على أنه لو وضع ذكره على محل ختانها لم يوجب الغسل، لأن الختان كما سبق قطع جلدة تكون فوق مخرج البول، ثم يأتيك مخرج البول، ثم يأتيك محل الإيلاج، إذن بينهما مسافة. حينئذ لو وضع ختانه على ختانها لم يوجب الغسل إجماعا. إذن ما المراد؟ المراد ما فسر بالروايات الأخرى: إذا جاوز الختان الختان ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وصححه الترمذي، ولفظ إذا جاوز، إذن ليس المراد مس. لو قيل بأن مس على ظاهره لكان الاستدلال بهذا النص على أن تغييب الحشفة يكون بدون حائل له وجه، له وجه، لأن المس في الأصل هو بشرة ببشرة، هذا المماسة، من لمس دون حائل، الماس على الحائل لا يسمى ماسا، هكذا قال ابن حزم، الماس على الحائل لا يسمى ماسا. لو كانت هذا النص فقط هو المراد، لكن ليس هذا المراد ظاهره. ولذلك في الرواية الأخرى: إذا جاوز الختان الختان، إذا تعدى الختان الختان فقد وجب الغسل. وورد بلفظ الإلزاق وبلفظ الملاقاة. قال القاضي: إذا غابت الحشفة في الفرج فقد وقعت الملاقاة، المجاوزة، وليس المراد أن يلاقي الختان الختان، أن يمسه، لا، مراد مجاوزة الحشفة. وقال ابن سيد الناس: وهكذا معنى مس الختان الختان، أي قاربه وداناه، يعني صار في الدنو منه، يعني في القرب. هذا هو المشهور، وحكي أن الإجماع انعقد على هذا، انعقد على هذا، وهو وجوب الغسل من الجماع بتغييب الحشفة وإن لم ينزل. ولكن الخلاف ثابت كما هو معلوم عن الصحابة. روي عن عثمان وعلي وطلحة والزبير أنه لا يجب إلا بالإنزال، لا يجب إلا بالإنزال. وهؤلاء النقل مختلف عنهم، نقل هذا وقال الإمام أحمد، نقل غير ذلك، لكن هذا هو المشهور عن عثمان وعلي وطلحة والزبير أنه لا يجب إلا بالإنزال، لقوله: الماء من الماء، الماء من الماء، احتجاجا بهذا الحديث. وإذا وقفنا مع الحديث دون علم بالأحاديث التي ذكرناها في مس الختان الختان، الاستدلال صحيح أو لا؟ صحيح، لا غبار عليه، لأنهم فهموا الحصرة، الماء بأل من الماء عرف الجزئين، وهذا يقتضي الحصرة، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، كأنه قال: لا غسل إلا بإنزال، بماء، بمني، كأنه قال هكذا في قوة هذا، لا غسل إلا بإنزال. فحينئذ لو جامع ولم ينزل، مفهومه، بمفهوم هذا الحديث، أنه لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل. لكن قالوا هذا حديث منسوخ بحديث أبي ابن كعب، هو حديث صحيح، حديث صحيح. قال أبي بن كعب: إن الفتية التي كانوا يقولون إن الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعدها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، قال حسن صحيح. والحديث ثابت صحيح، وهو من أحاديث المنتقى. فحينئذ هذا الحديث أثبت أبي أن الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام، في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال. قال هكذا في النص: ثم أمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالاغتسال بعدها. من ماذا؟ هنا التعارض الذي حكى أبي أنه نسخ وأمر به، ما هو؟ قال كان رخصة ثم أمر بالاغتسال بعدها. لو نظرنا في النص حديث أبي سعيد: الماء من الماء، لأن بعض أهل العلم يرى أنه منسوخ كليا وليس بصحيح. الماء من الماء كان رخصة، ما هو الذي كان رخصة ثم نسخ؟ تأمل الحديث: الماء من الماء فيه أمران: غسل من مني، لا غسل من إيلاج فقط دون إنزال. فيه أمران، دليلان من جهتين. قال كان رخصة ثم أمر بالاغتسال، هل هو منطوق الحديث الغسل من الماء؟ أبي يقول كان رخصة ثم أمر بالاغتسال، هل هو منطوق الحديث الماء من الماء؟ منطوق الحديث ما هو؟ الغسل من المني، كان رخصة ثم أمر بالاغتسال. تناقض هذا، أي تناقض. ليس مراده منطوق الحديث، وإنما مراده، لأن الصحابة فقهاء أهل لغة أهل أصول أئمة في الأصول، فهموا من حديث أبي سعيد الماء من الماء النفي بالمفهوم لا بالمنطوق. فالذي عبر عنه أبي أنه كان رخصة في أول الأمر هو مفهوم حديث أبي سعيد لا منطوقه، لأن منطوقه باق بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال من أول الإسلام إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باق بعده. فحينئذ لو نظرنا في عبارة أبي قال: إن الفتية التي كانوا يقول إن الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعدها، والذي أمر بالاغتسال بعده هو مفهوم حديث أبي سعيد الماء من الماء. إذن لا نقول بأن المفهوم باق على أصله، بل هو منسوخ بالأحاديث الواردة في ترتب الغسل على مجاوزة الختان الختان. وأما قوله الماء من الماء فهو باق، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام وبقي إلى أن أمر بالغسل من مجرد تغييب الحشفة دون إنزال، فلا تعارض بينهما. تأملوا هذا. إذن ما ورد عن عثمان وعلي وطلحة والزبير أنه لا يجب إلا بالإنزال اعتمادا على هذا النص، حينئذ يقال بأنهم علموا بالمنسوخ ولم يعلموا الناسخ. هذا وارد، قد يعلم بعضهم بالناسخ ولا يعلم المنسوخ، وبعضهم يعلم بالمنسوخ ولا يعلم بالناسخ، وبعضهم قد يجمع بينهما، وبعضهم قد لا يعلم لا الناسخ ولا المنسوخ. هذا أمر ثابت وله أدلة في الفقه، يعني ثابت عن الصحابة أن بعضهم يعلم بهذا دون ذاك. إذن تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي وإن لم ينزل قبلا، وهذا واضح بين، أو كان دبرا، وهذا محل إشكال. ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج، يعني ولا إنزال، هذا إذا أدخل ولا أنزل، أي إدخال ولا إنزال إجماعا. ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج، يعني من غير إدخال ولا إنزال، من غير إدخال ولا إنزال، كان الواجب أن يذكرها إجماعا. هذا متفق عليه، متفق عليه أنه لو مس الختان الختان لا يوجب الغسل، إذ الموجب ليس مس الختان الختان، وإنما الموجب هو التغييب والإخفاء. فقد انعقد الإجماع على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل على واحد منهما إجماعا، كما جاء مصرحا به في حديث عبد الله بن عمرو: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. توارت الحشفة عام يشمل الحائل ودون حائل. وجاء في رواية: وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. حسنه الألباني في صحيح الجامع: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. رواه ابن أبي شيبة وغيره. ولا بإلاج بعض الحشفة، لو أولج بعض الحشفة من طرفها يمناها أو يسراها قالوا لا يوجب الغسل. لماذا؟ لانتفاء التقاء الختانين، لم يلتقي الختانان، لابد من المجاوزة. انتم متصورون ولا متصورين؟ الختان لا يمكن أن يكون إلا بالمجاوزة، فإذا وضع بعض الحشفة حينئذ لا يمكن يقال بأنه تجاوز الختان، لكن يشترط فيه أن يكون بدون إنزال. وهذا اختيار ما روي عن عثمان وعلي وطلحة، وذهب إليه داود الظاهر أنه لا يجب إلا بماذا؟ بالإنزال، إعمال لقوله الماء من الماء، لكن الصواب ما ذكرناه. ولو من بهيمة أو ميت، ولو من بهيمة أو ميت، ولو هذه إشارة خلاف، يعني لو كان الفرج قبلا كان أو دبرا من بهيمة أو ميت، أو دبرا ذاك من إنسان يعني ذكرا كان أو أنثى، طيب ما أولج حشفته في آدمي، أولجها في بهيمة، ما الحكم؟ وكذلك الميت، ما الحكم؟ الحكم واحد سيان. ولذلك قال: ولو دفعا لخلاف من نفى الغسل بتغييب حشفة أصلية في فرج بهيمة أو في فرج ميت أو ميتة. قال: وهذا المذهب المعتمد في المذهب، قال: في الإنصاف حتى لو كان في سمكة، حتى لو كان في سمكة، يعني أولج حشفته في سمكة، حينئذ وجب الغسل، لأنه إلاج في فرج أصلي أشبه الآدمية، وهو قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وهذا يحتاج إلى إثبات، يعني كلمة كبيرة هذه، قول جمهور العلماء من الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى الختانان، والبهيمة ليس فيها ختان، كذلك إذا جاوز الختان الختان، حينئذ يقال: إن لم ينزل فالأصل عدم وجوب الغسل، وهذا مشكوك فيه محتمل، لأنه من باب القياس ليس مقطوعا به، ونرجع إلى الأصل. فإن أنزل فحينئذ لا بهذا الموجب، بل بالموجب الأول، وهو خروج المنية. من بهيمة أو ميت، لأنه إلاج في فرج أصلي أشبه الآدمية. وهذا نازع فيه أبو حنيفة رحمه الله تعالى. قال أبو حنيفة: لا يجب الغسل بوطء الميتة ولا البهيمة، لا يوجب الغسل، يعني إذا وطئ بهيمة لا يوجب الغسل، وإن كان محرما، يعني قولهم من بهيمة لا يفهم من أنه جائز، لا، مرادهم تصوير المسألة، يعني لو وقع هذا هل يجب عنه؟ قلت إلى الله عز وجل من حيث المعصية، ثم هل يجب عليه الغسل أو لا؟ هنا البحث، وإلا التوبة واجبة. لا يجب الغسل بوطء الميتة ولا البهيمة، لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص، يعني وطء البهيمة في فرجها ليس منصوصا عليه، وهذا واضح، وليس في معنى المنصوص، يعني القياس هنا غير صحيح، لو قيس هذا على ذاك غير صحيح لعدم وجود الجامع. قالوا: ويجاب بأنه إلاج في فرج فوجب به الغسل كوطء الآدمية في حياة، يعني أن هذا الموضع إذا أولج فيه ذكره فهو مظنة للإنزال، فحينئذ عومل معاملة النوم ومس الذكر على ما سبق. أنه إلاج في فرج فوجب به الغسل كوطء الآدمية في حياتها، وهو داخل في عموم النصوص، وهذا لا شك أن الميت داخل في عموم النصوص. إذا التقى الختانان سواء كان من أحياء أو أموات، هذا واضح، النص عام، النص عام. وأما البهيمة هذا لا يمكن إدخاله في النص. وما ذكروه يبطل بالعجوز والشوهاء، يعني يقول الشوهاء والعجوز هذه قد تكون كبيرة، أشبه بالميتة، قريبة من الميتة، بل قد تكون الميتة أولى. كذلك ممكن ميتة شابة وعجوز 80 سنة، أيهم أولى؟ فيقولون قولهم يبطل بماذا؟ بيش العجوز والشوهاء. على كل هم يريدون في الردود يعني ما لا يتصورونهم، يعني المهم الرد، وهذا ليس بصواب. من بهيمة أو ميت، فلو غسل الميت ثم استدخلت حشفة ذكره قيل يجب عليه الغسل فيعاد غسله. والصحيح من المذهب أنه لا يجب بذلك غسل الميت، لا يجب بذلك غسل الميت. إذن قاعدة العامة في الموجب الثاني تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبل من حي أو ميت، فنسقط ماذا؟ شيئين، الدبر، وهذا ليس فيه نص وإنما هو من باب القياس، ونسقط البهيمة لأنه لم يرد فيه نص وليس في معنى المنصوص. ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت، في المغني يقول ابن قدامة رحمه الله ويجب الغسل على كل واطئ وموطوء إذا كان من أهل الغسل، سواء كان الفرج قبلا أو دبرا من كل آدمي أو بهيمة حيا أو ميتا، يعني مطلقا قاعدتهم على كل واطئ وموطوء، هذه خلاصتها، يجب الغسل على كل واطئ وموطوء، كل من أولج أو أولج فيه وجب الغسل عليهما، سواء كانوا أحياء أو أموات أو أحدهما حي والآخر ميت مطلقا. لماذا؟ قياسا على إذا التقى الختانان، قياسا على إذا التقى الختانان، والقياس فيه نظر هنا. من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون فيجب الغسل، فيجب الغسل كما يجب على المجامعة أو المجامعة، على المجامعة. ولو كانت مجنونة أو نائمة أو مغمى عليها، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة لعموم إذا التقى الختانان، ولم يفصل إذا كان أحدهما مجنون أو غير مميز أو صغيرة، المهم إذا التقى الختانان مطلقا، فالنص عام، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب ابن حزم إلى عدم وجوبه على النائم والمجنون، قال هذا لا يجب عليه الغسل. لماذا؟ لعدم القصد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بالحديث هكذا، قال إذا قعد إذن هو قاصد، ثم جهدها إذن هو قاصد. وأما المجنون لم يقعد ولم يقصد، قد يقال هذا. وكذلك النائم لم يقعد ولم يجهد، حينئذ قال لا يجب على النائم ولا على المجنون لفقد القصد. وهذا سهل جوابه، بأن يقال موجب الطهارة لا يوجب، لا يشترط فيه القصد، معناها أنه إذا خرج منه الريح، لأن الحكم سيان في باب نواقض الوضوء وموجبات الغسل، الأصل فيها واحد، فما كان هناك فهو مشترط هنا. هل يشترط في خروج الريح والبول والغائط القصد؟ لابد أن يقصد، فلو غلبه وخرج منه البول قلنا هذا لم يقصد، لا ينتقل حدثه، لا يشترط هذا. كذلك هنا لو فكر وفكر وفكر ثم أنزل، هو لا يريد أن ينزل، وجب الغسل. كذلك المجنون إذا التقى ختانه بختان موطوء، حينئذ نقول وجب الغسل. ولو كانت المرأة مجنونة كذلك، نقول وجد الوطء، التقى الختانان، حينئذ القصد ليس بمشترط في حصول الحدث، لا يشترط فيه القصد موجب الطهارة، كالاحتلام، والاحتلام أيضا يقول به ابن حزم رحمه الله، إذا رأى الماء سواء احتلم أو لا، حينئذ نقول هل هو قاصد؟ ما يتصور فيه أنه قاصد، لأنه فاقد للإدراك. أو صغير يجامع مثله، يجامع يجامع، البالغ لا خلاف فيه، وأما غيره دون البلوغ هذا محل نزاع. فالمذهب المنصوص عن أحمد أنه كالبالغ من حيث الجملة، يعني لو جامع قلنا تغيب حشفة أصلية، جاء أبو 7 سنين فغيب، ما حكمه؟ تقول صغير ما لك شيء، ها مثله يجب عليه الغسل واجب، كيف يجب وهو دون البلوغ غير مكلف؟ نقول هنا الوجوب ليس في التأثيم بتركه، وإنما في كونه شرطا لصحة الصلاة. إذا أراد أن يصلي أبو 7 سنين، هذا قلنا مميز 7 سنين أراد أن يصلي، تقول له تعال صلي هكذا دون وضوء؟ نقول يجب الوضوء، لكن الوجوب هنا يعتبر حكما وضعيا بالنسبة له كوجوب الزكاة ونحوها. فحينئذ يجب عليه أن يغتسل إذا أراد ما تتوقف عليه ها رفع الحدث الأكبر. فإذا أراد مس المصحف أو أراد قراءة القرآن على المذهب أو أراد الصلاة أو أراد الطواف أو دخول المسجد المكتفي، حينئذ لابد أن يغتسل، لابد أن يغتسل، وما قبل ذلك لا نقول بأنه واجب، ولا ولو تركه لا يأثم، لأنه لو ترك الصلاة لا يأثم، لو لم يصلي إلى أن يبلغ ترك الصلاة عمدا نقول يأثم يكفر؟ لا لا يكفر. لماذا؟ لأنه غير مكلف. وأما حديث فاضربوهم لعشر، هذا نقول ها ضرب تأديب، ضرب تأديب وتربية فقط، وأما دون البلوغ فلا يجب عليه شيء ألبته. لكن إذا أراد أن يتلبس بما جعل له شروط، حينئذ لابد أن يمكن أولا من الشروط، ثم بعد ذلك له أن يصلي ونحو ذلك. إذن فالمذهب المنصوص عن أحمد الذي هو دون البلوغ أنه كالبالغ من حيث الجملة، فيشترط فيه كونه يجامع أو يجامع مثله، يعني سواء كان صغيرا أنثى أو ذكرا. وحدوه بعشر سنين في الذكر وتسع سنين في الأنثى، هذا المذهب، ما دون ذلك لا يجب عليه شيء، نص عليه وهذا المذهب. فعلى المذهب المنصوص يلزمه الغسل على الصحيح عند إرادة ما يتوقف عليه الغسل أو الوضوء، ويرتفع حدثه بغسله قبل البلوغ. فإذا بلغ حينئذ لا يقال له أعد الغسل، بل ارتفع حدثه، يعني لو أولج وهو عمره 13 سنة ثم بعدها بأيام بلغ وكان قد اغتسل قبل البلوغ، هل فعل واجبا؟ اغتسل لا لأمر تتوقف عليه الصلاة ونحوها، حينئذ لم يفعل شيئا واجبا، لأن النية غير معتبرة منه، نية غير معتبرة منه. فحينئذ لو بلغ نقول قد أجنب أولا واغتسل لا على جهة الوجوب، لأن النية غير معتبرة، هل يلزمه الإعادة؟ نقول لا، لأن الغسل الأول قد رفع الحدث، فإذا ارتفع الحدث حينئذ لا يقال برجوعه. وإسلام كافر، هذا هو الموجب الثالث، إسلام كافر مطلقا سواء كان أصليا أو مرتدا، والأصل هو الذي نشأ على الكفر كاليهود والنصارى، والمرتد هو الذي كفر بعد إسلامه. فحينئذ لو رجع المرتد وأسلم قالوا وجب عليه الغسل، لأن الإسلام من موجبات الغسل، إسلام كافر، سواء وجد منه ما يوجب الغسل أو لا، وسواء اغتسل له قبل إسلامه أو لا. هذا المذهب عند الحنابلة، إسلام كافر مطلقا، يعني إذا أسلم قيل له اغتسل، ما اسم هذا الاغتسال؟ غسل الإسلام، كغسل الجمعة من أجل الجمعة، هذا غسل الإسلام مطلقا، مطلقا. ما المراد بالإطلاق هنا؟ يعني سواء وجد منه في كفره ما يوجب الغسل كالإنزال، لأنه ينزل ولا يغتسل، ليس عندهم جنابة، رفع جنابة، ينزل صباح مساء ثم إذا أسلم نقول وجد منه سبب الغسل، سواء وجد منه أو لا. فإن وجد فإما أن يغتسل أو لا، نقول مطلقا اغتسل له قبل الإسلام أو لا. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب أنه يجب مطلقا. ولا يلزمه غسل آخر بسبب حدث وجد منه في حال كفره. لا يلزمه غسل آخر بسبب حدث وجد منه في حال كفره، خلافا لمن قال بذلك وهو موجود في المذهب، بل يكفيه غسل الإسلام سواء نوى الكل أو نوى غسل الإسلام، إلا أن ينوي ألا يرتفع غيره على ما تقدم. إن اجتمعت أحداث توجب وضوءا واحدا، إن نوى ألا يرتفع قالوا هذا فيه كلام، يعني إذا اغتسل للإسلام سواء نوى ارتفاع كل الموجبات التي أوجبت الغسل أو لا، إلا في حالة واحدة، إذا اغتسل للإسلام ونوى ألا يرتفع الجنابة، حينئذ فيه الخلاف السابق، هل يرتفع أو لا يرتفع، هل تتداخل أو لا. إن أجنب الكافر ثم أسلم لم يلزمه غسل الجنابة على المذهب، اغتسل في كفنه أو لا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى عليه الغسل، عليه الغسل، لأن عدم التكليف لا يمنع وجوب الغسل كالصبي والمجنون، لأننا ذكرنا أن الصبي يجب عليه أن يغتسل إذا أراد الصلاة، والمجنون كذلك يجب عليه أن يغتسل إذا أراد الصلاة كالصبي والمجنون. واغتساله في كفره لا يرفع حدثه قياسا على الحدث الأصغر، فحينئذ لابد أن يغتسل إن وجد في كفره ما يوجب الغسل. لماذا؟ لأنه لو اغتسل قبل إسلامه لا عبرة بهذا الغسل، لأنه لا نية له، والغسل عبادة محضة، فيشترط فيها النية كما يشترط في الطهارة الصغرى. ووجه الأول المذهب أنه لا يجب عليه، أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا ممن أسلم بغسل الجنابة مع كثرة من أسلم من الرجال والنساء البالغين والمتزوجين، لم ينقل حرف واحد، وما أكثر من أسلم آنذاك، ولم ينقل حرف واحد أنه أمر أحدا أن يغتسل من الجنابة التي حصلت منه فيما سبق. إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا، ولو مميزا، ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه، هذا ما أطلقه في الإنصاف وقال إنه المذهب. ما الدليل؟ قالوا قيس ابن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، أمره، والأمر يقتضي الوجوب. والخبر إذا صح كان حجة من غير اعتبار شرط آخر، إذا صح حينئذ صار حجة ولا نشترط فيه شيئا آخر خارج عن النص. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للواحد أمر للأمة كلها، لأنه لا يقال بأنه أمر قيس ولم ينقل أنه أمر غيره، نقول أمر واحد هو أمر لسائر الأمة، كما إذا أمر هو عليه الصلاة والسلام ولم يأتي دليل يدل على خصوصيته، حينئذ يكون أمرا لكل الأمة، لكل الأمة. وأمره لواحد لا يفهم منه عدم وجوبه على غيره، لأن عدم العلم ليس علما بالعدم، لأن قال أسلم أبو بكر ولم يؤمر، أسلم عمر ولم يؤمر، وإلى آخره. إذن أسلم أبو بكر ولم يؤمر، لا نقول لم يؤمر، نقول لم ينقل أمره أو لم يأمره، وعدم العلم ليس علما بالعدم. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وحسنه صححه هو ابن السكن، ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان وغيرهم. وروى الإمام أحمد أن ثمامة أسلم فقال صلى الله عليه وسلم مروه أن يغتسل، مروه أن يغتسل، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ولأنه لا يسلم غالبا من جنابة فأقيمت المظنة مقام الحقيقة كالنوم، كالنوم. وقال المنقح وأبو بكر لا يجب إلا إذا ورد منه حال كفره ما يوجبه، وهو مذهب بحنيفة والشافعي أنه ينظر فيه. المذهب عندنا أنه يجب مطلقا، ورد سبب للغسل في كفره أو لا، وعند أبي حنيفة والشافعي على ما ذكره المصنف هنا والخلاف عنهم مذكور عندهما أنه إن وجد سبب الجنابة، سبب الغسل، موجب الغسل حال كفره سواء اغتسل أو لا، وجب عليه أن يغتسل بعد إسلامه، لأن الغسل الأول غير غير معتبر، غير معتبر. ولأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا، فلو أمر كل أو أمر كل من أسلم به لنقل نقلا متواترا ظاهرا، وثمامة اغتسل ثم تشهد. هذان الحديثان فيهما كلام، حديث قيس بن عاصم وحديث ثمامة أنه أسلم ثم اغتسل. في صحيح البخاري أنه اغتسل أولا ثم دخل المسجد فتشهد، أنه اغتسل أولا ثم دخل المسجد ثم تشهد، هكذا قالوا أنه في صحيح البخاري. وحينئذ إذا لم يكن ثم دليل صحيح فنرجع إلى الأصل، إلى الأصل. ولذلك قيل عدم الغسل مطلقا هو الراجح. لماذا؟ لما ذكر أن الأصل عدم الوجوب، وعدم الدليل يستصحب هنا، لأن الأصل عدم النقص. إذن عدم الدليل نقول هنا في هذا المقام معتبر، لأنه لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الذين أسلموا والجم الغفير لو أمرهم حينئذ لنقل، ولكن لما لم ينقل علمنا أنه لم يكن، علمنا أنه لم يكن. حينئذ لو صح حديث قيس ابن عاصم وحديث ثمامة مروه أن يغتسل، حينئذ لصح أن يجعل عدم أمره عليه الصلاة والسلام للجم الغفير أن يكون صارفا لهذا الأمر، يجعل عدم النقل هنا قرينة صارفة للأمر مروه أن يغتسل. وهذا على التسليم بأن مروه يحمل على الوجوب وهو الأصل، وهنا لا يقال بأن الأصل فيه الوجوب لأنه ليس صيغة إفعال. لو قال اغسلوه ها أو اغتسل صح أن يقال الأصل فيه أنه للو، أما آمارا فهذه حقيقة في ها في الوجوب والندب. نقول المندوب مأمور به إذا آمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل آمر حينئذ يحتمل ليس نصا في الوجوب، ليست هذه الصيغة هي التي يقال بأن القاعدة عند الأصوليين مقتضى الأمر يقتضي، لا مرادهم افعل. لو قال اغتسل نقول للوجوب كما سيأتي في غسل الميت، اغتسل اغسلوه بماء وسد نقول الأصل فيه للوجوب ولا يعدل عنه اللي بقرينة، أما أمر ومروه نقول هذا ليس بنص في الوجوب لأنه محتمل، واليقين هو أنه للندب، والوجوب أعلى فيحتاج إلى قرينة. فحينئذ الأصل في حديث قيس أنه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ثمامة مروه الأصل أن نحمله على الندب، لأن أمر لها محملان، الندب حقيقة والوجوب حقيقة، فصار مشتركا بينهما، صار مشتركا بينهما. وإذا كان كذلك حينئذ هو محتمل لأمرين، يقين ومشكوك فيه. ما هو اليقين هنا؟ الندب، والمشكوك فيه هو الواجب، فما الذي يحتاج إلى قرينة؟ هو الواجب. فحينئذ نقول أمر هذا لا يدل على الوجوب. كذلك أصح من القرينة السابقة عدم النقل أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، ولو قيل بأنه يجب غسل الكافر لكان أول الواجبات بعد شهادتين. وكل الأحاديث على اختلاف رواياتها حديث معاذ لم يرد فيها لفظ واحد بإيجاب الغسل، وهذا يجعل لو قيل بمروه للوجوب جعل هذا قرين صارف له الوجوب من للأمر من الوجوب إلى الندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به في حديث معاذ حين بعثه إلى اليمن، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم بأن عليهم غسلا، ما قال هكذا، وإنما انتقل إلى الركن الثاني وهو الصلاة، فدل على أن الغسل غسل الكافر، فإنهم أجابوك يعني أسلموا دخلوا في الإسلام أهل الكتاب، إن أسلموا مرهم أول ما تأمرهم، لو كان غسل الإسلام غسل الكافر واجبا لقال مرهم بالغسل، فلما لم يرد في هذا الحديث وفي محل النزاع علمنا أنه ليس من الواجبات بل هو من السنن والمستحبات إن صح حديث قيس وثمامة. لا، حديث ثمامة ليس أنه أمره بالغسل في صحيح البخاري، صحيح البخاري اغتسل ثم دخل المسجد فتشهد، إذن فعل الغسل حال كفره، فهي عبادة مردودة عليه لأنها غير مقبولة لأنها منتفية فيها النية. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال الخطابي وهو قول أكثر أهل العلم، يعني قول بالسنية لا بالوجوب، قال في الإنصاف فهو أولى أن يقال بالسنية أولى من أن يقال بالوجوب، لأنه يعتبر من المفردات عند الحنابلة. وموت، هذا هو الموجب الرابع، موت يعني يجب الغسل بسبب الموت، فالموت سبب لوجوب الغسل، تعبدا لا عن حدث ولا عن نجاسة، لأن الغسل إما أن يكون لرفع حدث وإما أن يكون لإزالة نجاسة، وهنا لا لرفع حدث ولا لإزالة نجاسة، لا عن حدث لأنه لو كان عنه لم يرتفع مع بقاء سببه، سبب موجود كما نقول هناك من به سلس البول، الأصل فيها أنه لا يرتفع حدثه، ولو نوى رفع الحدث لم يرتفع، لماذا؟ لأن سبب الحدث موجود، فكيف ينوي رفع الحدث؟ هذا ممتنع. وهنا كذلك الموت موجود، فإذا كان هو الحدث حينئذ كيف يغسله من أجل أن يرفع الحدث والسبب باقي؟ إذن لا يكون عن حدث، لأنه لو كان عنه لم يرتفع مع بقاء سببه، كالحائض لا تغتسل مع جريان الدم، ولا عن نجس لأنه لو كان عنه لم يطهر مع بقاء سبب التنجيس وهو الموت، وهو الموت. إذن الرابع من الموجبات موت، استثنى أهل العلم الشهيد شهيد معركة ومقتول ظلما، وهذا سيأتي في موضعهما، فلا يغسلان، يعني لا يغسلان. ما الدليل على وجوب غسل الميت؟ لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها، وغيره من الحديث الآتي، حديث ابن عباس الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر، متفق عليه، اغسلوه هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فحينئذ يحمل على ماذا؟ على الوجوب. قال النووي رحمه الله تعالى وغسل الميت فرض كفاية، غسل الميت فرض كفاية، إذن هو واجب، يعني إذا فعله البعض سقط عن الآخر، فرض كفاية بإجماع المسلمين، حكى الإجماع النووي رحمه الله تعالى. قال ابن حجر رحمه الله وهو ذهول منه شديد، ذهول منه شديد، إذ الخلاف عند المالكية، الإمام مالك رأى أنه سنة ليس بواجب، وهو ذهول منه شديد، فإن الخلاف مشهور عند المالكية. إذن غسل الميت ليس مجمعا عليه، بل هو واجب عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وأما المالكية فعندهم سنة، عندهم سنة ليس بواجب غسل الميت، ولذلك هنا عنف ابن حجر النووي قال وهو ذهول منه شديد، يعني غفلة، رحمه الله. دليل المالكية حديث أم عطية اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، إن رأيتن ذلك، هذا قيد شرط، وسبق بجملتين اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا خمسا أو أكثر، يحتمل أنه راجع إلى قوله اغسلنها، ويحتمل أنه راجع إلى المتأخر ثلاثا أو خمسا أو أكثر. عند الأصوليين الشرط المتأخر إذا سبق بما يمكن تقييده ولم يكن ثم قرينة يقيد به الأخير دون ما سبق، هذا المرجح، فهو قيد للمتأخر إلا إذا وجدت قرينة أنه للأول أو للكل. هنا اغسلنها إن رأيتن ذلك، لو جعل القيد راجعا لقوله اغسلنها حينئذ خير الغاسل بين الغسل والترك، كذلك إن رأيتن ذلك اغسلنها وإن لم ترين لا تغسلنها. إذن يكون فيه تخيير لمن؟ للغاسل. وهل لو كان واجبا يخير فيه الغاسل أم يتعين عليه؟ يتعين عليه. إذن جملة إن رأيتن جعلوها عائدا على جميع ما ذكر من الغسل والزيادة على الثلاث، فلما رجعت إلى الكل هذا لا إشكال، فواضح هذا. إذا قيل بالرجوع إلى الكل صار الغسل ماذا؟ مستحبا وليس بواجب، ويكون قرينا صارفا لحديث ابن عباس السابق اغسلوه بماء وسدر. ولو كان تعبديا لم يزد على الثلاث، ولم يجعل الغسل راجعا إلى تقدير الغاسل، وإذا كان كذلك لم يكن واجبا. ولطهارة بدن المسلم والطاهر لا يجب تطهيره، ثم الثلاث والوتر ليس واجبين إجماعا، فكذلك الغسل. والصواب أن القيد راجع للأخير، ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك، كانت الحاجة تصل إلى عشر فما في بأس، هذا تخيير للغاسل. وأما الغسل نفسه فهذا واجب لا شك فيه، والقيد إنما يكون راجعا للأخير. وحيض ونفاس، حيض هذا هو الموجب الخامس، ونفاس وهذا هو الموجب السادس، وكلاهما من حيث التعريف والأحكام لهما باب خاص. وإنما ذكر هنا رحمه الله أن هذين الموجبين يترتب عليهما الغسل. حيض ونفاس، النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، يسمى الحيض نفاسا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفستي، لما حاضت أنفستي أطلق النفاس على الحيض، لأنه دم مجتمع من حيض في أصله. فيجب الغسل بسبب خروج دم الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم، هذا محل إجماع لا خلاف فيه في الجملة، لا خلاف في وجوب الغسل من دم الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: وإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي أمر، وصلي فاغتسلي أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل على وجوب الغسل. وكذلك أمر به أم حبيبة وسهلة بنت سهيل وحمنة، وقوله تعالى: فإذا تطهرنا، يعني اغتسلنا، يعني اغتسلنا حتى يطهرنا، هذا بانقطاع الدم. فإذا تطهرنا هذا بالاغتسال. وجه الاستدلال: أي اغتسلنا، فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها، فدل على وجوبه عليها حتى يطهرنا. فإذا تطهرنا، منع الزوج من قربان زوجه إلا بعد الغسل، وهل يجوز لها أن تمتنع عنه لا لواجب؟ لا يجوز لها، فدل على أن الغسل واجب، لأنه لا يترك الواجب إلا لواجب. ولا خلاف في وجوب الغسل بهما، يعني بالحيض والنفاس. فيجب بالخروج والانقطاع شرط. يجب بالخروج، يعني إناطة الحكم هنا الوجوب بسبب خروج، منذ أن يخرج وجب، لكن لا يصح أن تغتسل ولو كان واجبا، لأن من شرطه صحته انقطاع موجب. لا ولادة عارية عن دم. نفاس قلنا هو موجب للغسل في الجملة، وهذه المسألة التي ذكرها فيها قولان: لا ولادة عارية عن دم. علة وجوب غسل أو الغسل من النفاس خروج الدم، خروج الدم، ليس الحكم معلقا على خروج الولد، وإنما على خروج الدم. فإذا خرج الولد بدون دم، هل وجد علة وجوب الغسل من النفاس؟ قالوا لا، ولذلك استثناها المصنف هنا: لا ولادة عارية عن دم موجبة للغسل، لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص، لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص، فلا غسل بها، يعني الولادة العارية عن دم، وهو المذهب عند الحنابلة. وقيل يجب الغسل لأنها مظنة النفاس الموجب فأقيمت مقامه كالتقاء الختانين، ورد بأن المظنة لابد من نص أو إجماع، لا يقال الشيء بأنه مظنة للشيء إلا بدليل، كالنوم العين وكاء السهي جاء بأنه مظنة، جاء بأنه مظنة، فحينئذ ثبتت المظنة بالنص، وأما هنا لم يثبت بنص، حينئذ لا يقال بوجوب الغسل من الولادة العارية عن الدم لعدم الدليل، لعدم الدليل. والولد طاهر، إذا خرج الولد بدون دم لا يجب غسله كما لو خرج مع الدم، وهو الصحيح من المذهب. وعنه ليس بطاهر فيجب غسله، ليس بطاهر فيجب غسله، والمعتمد هو الأول، لأن دم غير موجود هو النجس، والولد إذا لم يكن عليه دم فلا أصل فيه الطهارة. إذن هذه تعتبر 6 موجبات، إذا وجد واحد منها وجب الغسل، ثم يترتب على ذلك أحكام، منها وجوب الغسل ثم المنع من بعض الأشياء قبل أن يغتسل. وغدا إن شاء الله تعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.